لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. ربعمائة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر عذب، فنقول العذبة الطحلب يعلو الماء. فالمعنى المحوري لهذه المادة نفاذ كثافة الشيء المنبثة فيه إلى ظاهره أو طرفه، ومنه عذب الماء. طاب أي ذهب أو نفذ منه كثيفه، وهو عكره وملوحته. ثم عمم العذب في كل مستساغ من الشراب والطعام. أما العذاب النكال والعقوبة فمعناه أنه إهلاك وإفناء للقوة والغلظ والحيوية المنبثة في البدن، أي تجريد منها بإيقاع الآلام المؤدية إلى ذلك، كالضرب المبرح بصوره والجلد وما شابه. ثلاثمائة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر رحمة، فنقول الرحم منبت الولد ووعائه في البطن. فالمعنى المحوري لهذه المادة اتساع في باطن الشيء المتضام أو أثنائه مع رقة وبلال كالرحم. ومن سعة الباطن مع التندي والرقة الرحمة، والتي هي رقة القلب والعطف ونحوهما من الشخص على من يضم، وهي من الله عز وجل كل ما يناسب البلال والرقة من إحسان ورزق وحنان ومغفرة لعباده وهم في حوزته عز وجل. أما الرحمن والرحيم فالرحمن صفة ذات، أي ذو الرحمة. أما الرحيم فصفة فعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، وأن الرحيم هو الراحم برحمته.